الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 28 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 89، الآية 95 من سورة يوسف. يقول تبارك وتعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قوله تبارك وتعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي. هنا الآن تبدأ الصراحة، ويبدأ الآن كشف ما كان مغطى وما كان غير معلوم بالنسبة لإخوته. أما يوسف هو يعرف أن هؤلاء إخوته كما قال جل وعلا: فعرفهم وهم له منكرون. فهنا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. في سبب قوله لهم هذا، ما السبب في أن يوسف قال لهم هذا الكلام؟ في هذا ثلاثة أقوال. ما السبب في أن يوسف عليه السلام قال لإخوته هذا الكلام؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أخرج إليهم نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه، على القول أنه هم الذين باعوه، على من باعه على عزيز مصر. القول الثاني أنهم لما قالوا مسنا وأهلنا الضر أدركته الرحمة فقال لهم هذا. القول الثالث أن يعقوب كتب إليه كتابا: إن رددت ولدي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابعة من ولدك، فبكى وقال لهم هذا. والله أعلم الحقيقة ما السبب، كلها أقوال. قد يقال الكتاب الذي كتبوه في بيعه، على القول بأنهم هم الذين باعوه، والقول الثاني أنه لما قالوا مسنا وأهلنا الضر أدركته الرحمة فبكى، والقول الثالث أنه كتب يعقوب. هذا كل كلام إسرائيليات: إن رددت ولدي ولا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك فبكى. والله أعلم، هذا كل كلام ليس فيه دليل واضح، لكن هو قال لهم: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. هنا في كلمة هل، الاستفهام هنا قولان. القول الأول أنه استفهام لتعظيم القصة، لا يراد به الاستفهام نفسه، لكن هو يقول يعني ما أعظم ما ارتكبتم، ما يعني أتدرون من عصيتم، هل تعرفون من عاديتم. يعني ما أراد هو يعني الاستفهام على حقيقته، وإنما المقصود تعظيم القصة، تعظيم الحدث. الثاني أن هل بمعنى قد، يعني قد علمتم ما فعلتم بيوسف، لكن الحقيقة الراجح هو القول الأول أن الاستفهام هنا للتعظيم، أن الاستفهام هنا للتعظيم، يعني ما أقبح ما فعلتم، ما أعظم ما صنعتم، والله المستعان. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. الذي فعلوه بيوسف معروف، أخذوا وألقوا في البئر إلى آخر القصة. لكن طيب، لكن أخوه، ما الذي فعلوه؟ ما الذي فعلوه بأخيه؟ ما الذي سعوا فيه؟ الجواب من وجوه أنهم فرقوا بينه وبين يوسف، فنغصوا عليه بعيشه، يعني ففرقوا بينهم، وكانوا متقاربين عند أبيهم. الأمر الثاني أنهم آذوه بعد فقد يوسف، لما فقد يوسف ألقوه في البئر آذوا أخاه بنيامين على القول بأن اسمه بنيامين. القول الثالث أنهم سبوه لما قذف بسرقة الصاع، لما وجد الصواع في رحله سبوه وتكلموا عليه أنت أيها السارق أنت كذا كذا، فهم قد آذوا. إذن ثلاثة أقوال، سواء قيل فرقوا بينه وبين يوسف، القول الثاني أنهم آذوه بعد فقد يوسف، القول الثالث أنهم سبوه لما قذف بسرقة الصاع وهو لم يسرق كما سبق بيانه. قوله تبارك وتعالى إذ أنتم جاهلون، قوله تبارك وتعالى إذ أنتم جاهلون، اختلف في المراد به على أربعة أقوال، اختلف في المراد به على أربعة أقوال. القول الأول أي إذ أنتم صبيان، القول الأول يعني أنهم كانوا صبيان. القول الثاني إذ أنتم مذنبون، جاهلون أي مذنبون. القول الثالث أي جاهلون بعقوق الأب وقطيعة الرحم، فهم الآن قد عقوا أباهم حين أحزنوه وآلموه وقطعوا رحمهم حين ألقوا أخاهم في البئر. القول الرابع أي جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف، أي جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف. إذن هذه يعني أربعة أقوال، القول الأول يعني أنهم كانوا صبيانا، القول الثاني أنهم مذنبون، القول الثالث أنهم جاهلون بعقوق الأب وقطيعة الرحم، القول الرابع أنهم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف. قوله تبارك وتعالى أئنك لأنت يوسف، قوله تبارك وتعالى أئنك لأنت يوسف، فيها قراءتان. قرأ ابن كثير وأبو قرأ ابن كثير إنك، إنك لأنت يوسف على الخبر يعني ليس على الاستفهام، قرأ ابن كثير إنك على الخبر، وقرأها الباقون بهمزتين أئنك لأنت يوسف. إذن فيها قراءتان، القراءة الأولى على قرأ ابن كثير إنك لأنت يوسف يعني على الخبر، القراءة الثانية بهمزتين وهي قراءة الباقين، قراءة الباقين بهمزتين أئنك لأنت يوسف. قوله يعني تبارك وتعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، قال تبارك وتعالى أن قال أنا يوسف، يعني هم الحقيقة يعني كيف عرفوه في كلام للمفسرين، يعني كيف عرفوا؟ قالوا أنه تبسم فعرفوا، شبهوا ثناياه بثنايا يوسف، وقيل أن له يعني علامة كالشامة في وجهه أو في كذا وعرفوا بها، الله أعلم. المهم أنهم عرفوا، لأنه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، من الذي يعرف هذه القضية إلا نفسه الشخص الذي حصلت عليه وهو يوسف عليه السلام. قال أنا يوسف، على كل حال الله أعلم يعني هل هو كما قلت بثناياه بشامة كانت فيه، الله أعلم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال أنا يوسف يعني أظهر اسمه تعظيما وبيانا لهذا الظلم الذي وقع عليه، قال أنا يوسف، فهو أظهر اسمه من باب التعظيم وبيان شناعة ما فعلوه، أنه قال أنا يوسف تعظيما للأمر وتهويلا وشناعة لما فعلوه في حقه. وهذا أخي، يعني أنهم يعرفونه لكنه قصد أنه مظلوم كظلمه، وهذا أخي يعني مظلوم كظلمي، قد من الله علينا. قوله تبارك وتعالى قد من الله علينا فيها ثلاثة أقوال، القول فيها قد من الله علينا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أي بخيري الدنيا والآخرة، القول الأول أي بخيري الدنيا والآخرة، القول الأول أي بخير الدنيا والآخرة. الثاني أي بالجمع بعد الافتراق، بالاجتماع بعد الافتراق، كانوا مفترقين ثم اجتمعا. القول الثالث أي بالسلامة ثم بالكرامة، الحمد لله سلموا من الأذى ولا أصابهم شيء ثم أكرمه الله وجعل على خزائن الأرض. إذن ثلاثة أقوال كلها صحيحة، خير الدنيا والآخرة وهذا قول عام، القول الثاني الاجتماع بعد الافتراق، القول الثالث أي بالسلامة ثم بالكرامة. قوله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر، قوله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر، فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير إنه من يتقي يعني بالياء، والباقون قرأوها بغير ياء. قرأ ابن كثير بالياء إنه من يتقي، إنه من يتقي يعني هو قرأها بالياء، قرأ هذه قراءة ابن كثير، والباقون قرأوها بدون ياء لا وصلا ولا وقفا، إنه من يتقي ويصبر. طيب ما المراد بهذه الجملة إنه من يتقي ويصبر؟ في المراد بها أربعة أقوال وهي الحقيقة متقاربة. القول الأول يعني من يتقي الزنا ويصبر على البلاء. القول الثاني من يتقي الزنا ويصبر على العزبة أن يكون أعزب. القول الثالث من يتقي الله ويصبر على المصائب. القول الرابع من يتقي معصية الله ويصبر على السجن. هذه كلها أقوى صحيحة يعني، لكن هو عمومها يشمله القول الثالث يعني من يتقي الله ويصبر على المصائب. ومن اتقى الله كانت هذه التقوى مانعة بينه وبين الوقوع في المعاصي والذنوب، سواء في الزنا أو في الفاحشة أو في غيرها. إذن يعني إنه من يتقي يعني من يتقي الله عز وجل ويصبر على المصائب، هذا هو القول الراجح وهو الذي تدخل فيه بقية الأقوال. إنه من يتقي يعني من يتقي الله عز وجل ويصبر أي على المصائب، ويدخل فيها ما ذكر من الأقوال الأخرى. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أجر من كان هذا حاله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أجر من كان هذا حاله، من كان هذا حاله أي أجر من كان هذا حاله. قوله تبارك وتعالى لقد آثرك الله، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، معنى قوله آثرك الله علينا أي اختارك وفضلك. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي اختارك وفضلك. طيب بأي شيء عنه أنه فضله؟ ما الذي فضل عليهم؟ فيه يعني أربعة أقوال. القول الأول أي بالملك، والمقصود يعني ليس الملك، ولا فيه هناك من هو أعلم، لكن المقصود الوزارة أو المسؤولية على خزائن الأرض، وتعتبر نوعا من الملك. القول الثاني أي بالصبر. القول الثالث أي بالحلم والصفح عنا. القول الرابع أي بالعلم والعقل والحسن وسائر الفضائل. وهذه كلها أقوال صحيحة. فالله جل وعلا قد فضله عليهم بهذا الملك، وفضل عليهم بالصبر وبالحلم والصفح، وأيضا بالعلم والعقل والحسن، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى وإن كنا لخاطئين، قوله تبارك وتعالى وإن كنا لخاطئين أي لمذنبين آثمين في أمرك. قوله تبارك وتعالى وإن كنا لخاطئين أي لمذنبين آثمين في أمرك. هو بعضهم يفرق بين كلمة خاطئ ومخطئ، يقولون إن الخاطئ من خطئ والمخطئ من أخطأ، يعني فالخاطئ هو الآثم والمخطئ هو الذي ترك الصواب ولم يأثم. على كل حال المقصود أنها المقصود لخاطئين أي مذنبين آثمين في أمرك. قوله تبارك وتعالى وإن كنا لخاطئين، إن هنا فيها قولان، قيل بمعنى قد أي وقد كنا خاطئين، وإن كنا لخاطئين. اختلف في إن هنا على قولين، القول الأول أي وقد كنا خاطئين، والقول الثاني أنها نافية يعني وما كنا إلا خاطئين، وهو أسلوب القصر النفي والإثبات ما وإلا. إذن وإن كنا لخاطئين قد تكون إن بمعنى قد والتقدير وقد كنا خاطئين، وقد تكون بمعنى ما التي للنفي أي وما كنا إلا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا أعيركم بعد اليوم بهذا أبدا، أي لا أعيركم بعد اليوم بهذا أبدا. وهذا من نبله ومن صفحه وكرمه عليه السلام. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أمرهم يوسف عليه السلام أن يذهبوا بقميصه، وهذا فيه معجزة له أنه إذا ذهب بهذا القميص سيشفى أبوه بإذن الله عز وجل. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يعود مبصرا، يأتي بصيرا أي يعود مبصرا. وقد يقال كيف قطع بهذا؟ يقال هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا كما قلت هذه معجزة له أنه إذا ألقي قميصه على وجه أبيه يعود بصيرا، يذهب هذا العمى وذهاب النور من عينيه وبيضت عيناه من الحزن، فلكن إذا ألقي عليه هذا القميص سوف يعود مبصرا بإذن الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني أمرهم بأمرين، الأمر الأول أن يلقوا قميصا على وجه أبيه وسيعود مبصرا بإذن الله عز وجل، هذا بوحي كما قلت من الله تبارك وتعالى وهذه معجزة له. والأمر الثاني أنه أن يأتوا بأهلهم جميعا لأمر أراد الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قوله تبارك وتعالى ولما فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان وهي بلاد يوسف ويعقوب وأهلهم، خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. قال لهم أبوهم أي يعقوب لمن حضره من أهله وقرابته وولد ولده إني لأجد ريح يوسف، معنى أجد يعني أشم، إني لأجد ريح يوسف أي أشم ريحه، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قوله تبارك وتعالى لولا أن تفندون، في المراد بكلمة تفندون خمسة أقوال، القول الأول أي تجهلون، القول الثاني أي تسفهون، يعني خشي أن يسفهون يقول أنا أجد أنا أشم ريحة يوسف ريح يوسف، القول الثالث أن تكذبون لولا أن تكذبون، القول الرابع أي تهرمون، والقول الخامس أي تعجزون. وكلها الحقيقة يعني كلمات يعني كما يقول العلماء هي من باب تفسير التنوع، من باب تفسير التنوع. لولا أن تفندون قد يكون بمعنى أنه لو هو يخشى أنهم يجهلون، يقول أنت جاهل كيف تشم ريحته وهو لا جاك، وهو الآن هم يتوقعون أنه مات، يعني هالسنين هاللي راحت أنه مات. وأيضا خشى أنهم يسفهون، يقول أنت سفيه كيف الكلام هذا تقوله، والولد الآن من قديم أنت فقدته وكيف. والقول الثالث أنه قال تكذبون، خشى أنهم يكذبونه ويقولون أنك يعني صرت لا تعرف شيئا، أو أنكم تهرمون، والهرم قد يهري بأشياء يعني غير صحيحة. الخامس أنكم تعجزون، تقول أنه يعني أنك عاجز وأنك لا تعرف وأنه سيلام على هذا الكلام. لولا أن تفندون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يقول إن الذي قال هذا الكلام بنو بنيه خاطبوه بهذا، لأن يقول إن لأن أبناءه لا يزالون في مصر وما بعد وصلوا إلى الآن، فالذين قالوا هذا الكلام بنو بنيه، الذين قالوا هذا الكلام هم بنو بنيه، هم الذين قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. والله أعلم، قد يكون بنو بنيه أو قد يكون ذولا وصلوا، لكن الأقرب كما قال ابن عباس هم بنو بنيه. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هنا فيه ثلاثة أقوال، الضلال هنا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بمعنى الخطأ، القول الأول أنه بمعنى الخطأ ولعله هو الأقرب، والقول الثاني أنه بمعنى الجنون، والقول الثالث أنه بمعنى الشقاء والعناء. الحقيقة القول الثاني يعني فيه بعد، أنهم كيف يتهمونه بالجنون، هذا كلام يعني الحقيقة بعيد يعني ما هو صحيح، لكن الأقرب يعني القول الأول هو الأقرب، يعني أنه بمعنى الخطأ، أنك مخطئ، أنت لا تزال مخطئ، أنت لا زال تعيش يا أبانا يا جدنا في خطائك القديم، وأنت تظن أن يوسف موجود، خلاص يوسف ذهب ومات وانتهى موضوعه، فلماذا تعيد التفكير فيه؟ إذن تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هنا كما قلت المقصود به هو يعني الخطأ، هذا هو الأقرب. أما القول الثاني بأنه الجنون فهذا يعني بعيد الحقيقة أن يوصف أنه مجنون. والقول الثالث أنه لا بأس يعني مقبول وهو أنه الشقاء والعناء لا تزال تريد بذلك شقاء الدنيا وأنت لن تشقي نفسك بهذا الأمر، خلاص انهى الموضوع وعده قد مات وما له داعي تعيش وترجع إلى الوراء، خلاص انتهى موضوع يوسف وأكله الذئب ومات. وهم يعرفون من جهة بعضهم يعني متواطئ على أنه ألقي في البئر وانتهى موضوعه خلاص، فلماذا أن ترجع إلى الوراء وتعيش؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الحقيقة أن يعني قصة يوسف عليه السلام يعني فيها الحقيقة معاناة وأخذ ورد، يعني وبعض الأمور يعني فيها أحداث هذه القصة تأني تتأزم الأمور وتشتد، يأتي فرج الله عز وجل بعد ذلك. يعني هذا قلب الأب المولّه، وكما قلت أن يعني يوسف عليه السلام أخذ أخاه في حكم ومصالح أن أباهم يعظم أجره، يشتد بلاءه ويعظم أجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. فعلى كل حال يعني نحن استفدنا والله الحمد من يعني شدة هذا البلاء الذي وقع على يعقوب عليه السلام صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وإظهار التضرع والمسكنة والتذلل بين يدي الله عز وجل، فصبر جميل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، حتى كان ولله الحمد ما كان من الصبر يعني من النصر والظفر والعلو والرفعة التي كانت ليوسف عليه السلام، وفي نهايتها تحققت تلك الرؤيا العظيمة التي رآها أن الشمس والقمر ومعهما 11 كوكبا رآهم يوسف عليه السلام يسجدون له، وكان تصديق هذه الرؤيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه القصة قصة يوسف مليئة بالعظات والعبر، وكل إنسان يقف ويتأمل فيها في كل حدث وفي كل حالة وفي كل واقعة يتأمل فيها يجد بإذن الله عز وجل يعني ما يفيد. وقد ذكرت في يعني فيما سبق أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى له رسالة نفيسة في هذا الباب بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، فوائد من قصة يوسف عليه السلام. وهناك والله الحمد حتى رسائل علمية سجلت في قصة يوسف عليه السلام، العبر والعظات المستقاة منها عندكم في قسم الدعوة رسالة ماجستير عن قصة يوسف عليه السلام، العبر والعظات منها رسالة ماجستير، وكنت قد اشتركت يوما ما مناقشا في هذه الرسالة، وهي رسالة يعني نفيسة وطيبة. فعلى كل حال يعني أن هذه القصة مليئة بالعظات والعبر، ولكن لمن تأمل وتدبر وقف عندها بإذن الله يرجع بخير كثير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh